الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع رواعي القصص، ومع هذا الجزء الثاني من رواعي القصص الذي اخترت فيه مجموعة من القصص في التاريخ الإسلامي فيها العبر والمعاني وفيها الخلق السامي الذي نحتاجه أيما حاجة في هذا الزمان. في هذا الزمان للأسف تغيرت الأخلاق. هذه القصص التي اخترتها اختيارا دقيقا من عشرات بل مئات القصص لأغرس من خلالها معاني معينة تعيدنا إلى تاريخنا المجيد، حيث سلفنا الصالح الذين بأخلاقهم علموا الدنيا وسادوا البشرية. وأبدأ معكم بقصة الحزام. يسمى الحزام في ذلك الوقت في أوائل الإسلام وعند العرب يسمى الهميان، والهميان هو نوع خاص من الأحزمة الذي ممكن الإنسان يضع فيه أمواله، مثل اللي تعرفون عند الحج الآن لما يربط حزامه فيه سحاب كذا يضع فيه الأموال فيسمى الهميان. فقصتنا قصة الهميان أو الحزام. هذه القصة حدثت في عام 240 هجرية، يرويها وشاهدها بنفسه الإمام المؤرخ العظيم الطبري. هذا الإمام العظيم يذكر هذه القصة وما شاهده منها، وأنا هنا أذكر لكم ما ذكره أستاذنا الكبير علي القنطاوي رحمه الله تعالى في قضية حكاية الهميان. مع أذان الفجر يصعد من مآذن الحرم في مكة، وخاصة في أول يوم من أيام رمضان في عام 240 هجرية، قامت صفوف المؤمنين للصلاة تدور بالكعبة من كل جهاتها. الذين في الحرم يرون الكعبة وتنعم قلوبهم بالقرب منها، وأما الذين هم خارجها فقلوبهم تتوجه إليها وتبصر الكعبة بنور القلوب. في هذا المكان المبارك مكة المباركة تحرك أهل الحرم وأهل مكة، تحركوا نحو بيت الله الحرام من أجل أن يصلوا في المسجد الحرام فيكسبوا الأجر العظيم. ولم يبق في داره من أهل مكة إلا إنسان مقعد أو عاجز مريض مرضا شديدا وشيخ في 86 من عمره، ضعيف الجسم، عليه قميص مسدود بحبل من شدة فقره. أهل مكة ذهبوا لصلاة المغرب هناك، فلما أذن ملأوا بطونهم طيبات الطعام، ولما صلوا أكلوا الحلو والحامض والحار والبارد والسائل والجامد. بينما صاحبنا هذا الشيخ الكبير وقف يصلي وما يستطيع القيام من شدة الجوع، فقد أمسك للصوم بلا سحور، والليلة التي قبلها لم يحصل على فطور، واليوم الذي قبله كان بدون غداء، صار يومين لم يأكل شيئا. فهو شيخ كبير، والجوع يعني بهذه الصورة يومين بدون أكل هده هدا. فلما انتهى من صلاته قعد على محرابه منكسرا حزينا يفكر ليس في نفسه، فهو قد تعود على الفقر والجوع حتى صار يعني أليفا له ومعتادا عليه، وإيمانه بالله سبحانه وتعالى جعل الدنيا لا قيمة لها عنده، نسي نعيمها واحتقر ما فيها من مما يتكالب عليه الناس. لكنه كان يفكر بأهله، زوجته وبناته وأهله، هذه البطون الجائعة من حوله الذي هو يعيلها، هذه الأجساد العارية التي عليه أن يكسيها. لو كان مكانه رجل آخر قاسي، قاس الذي قاساه ويعني مر بالذي مر به من عناء، ورأى في المقابل الأغنياء يبذرون المال تبذيرا ويضيعون الألوف بالباطل، بينما هو يحتاج إلى الدانق، والدانق يعني مثل ما نقول اليوم عشر درهم، يعني عشر دوانق يسوون درهم واحد، فكان يحتاج إلى دانق واحد فلا يجد. لو كان من غير أهل الإيمان لثار على الدنيا وذم الزمان وكره الناس وحقد عليهم، لكن صاحبنا كان رجلا مؤمنا وتذكر أن الرزق بيد الله عز وجل، وأن البشر لا يملكون عطاء ولا منعا، وأن ما كان لك سوف يأتيك على ضعفك وقلة حيلتك، وأما ما كان ليس لك لغيرك فلن تناله لا بقوة ولا بحيلة ولا بذكاء ولا بغيره، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فتأمل صاحبنا، تأمل صاحبنا في حاله وفي حال أهله، وما بهم من جوع وفقر، وما بهم من عري، ما عندهم ملابس إلا شيء زهيد، فقال الحمد لله، الحمد لله على كل حال. انظروا الصبر، يعني الإنسان لو تدمر واستكى وصرخ وكذا هذا سيفعل، هل سيتغير الحال؟ ويأثم، بينما هنا هو يسلم الأمر لله عز وجل، فقال الحمد لله على كل حال. ثم قام ونزع القميص الذي على جسمه ونادى يا لبابة، فجاءته امرأة ملتفة بخرقة قذرة، فدفع إليها بالقميص وأخذ الخرقة منها فالتف بها، فقالت المرأة يا أبي غياث، صاحبنا اسمه أبو غياث، فهي تكلمه تقول يا أبا غياث، هذا ثالث يوم لم نذق فيه طعاما، هذا يوم صيام ويوم حر، فإذا صبرت أنت وأنا زوجتك صبرت، فإن البنات وأمي العجوز لا يصبرون ولا يقدرون، وقد هدهن الجوع، حطمهن الجوع، فاستعن بالله واخرج، التمس لنا شيئا، ابحث عن عمل، ابحث عن أي طعام. لاحظوا رجل عمره 86 سنة وليس عنده أولاد ذكور، وكل الذين حواليه كلهم نساء، فهو مسؤول عن رزقهن، فقال تخرج التمس لنا شيئا لعل الله سبحانه وتعالى يفتح عليك بدوانق أو كسيرات من خبز ندخرها لفطورنا. فقال أبو غياث أفعل إن شاء الله. وانتظر أبو غياث حتى كان وقت الضحى، فخرج يتجول في أزقة مكة وطرقها الضيقة، والناس يعملون، وظل يتجول يبحث عن أي طريقة يبحث فيها عن رزق، من سيوظف رجلا في 86 من العمر؟ وكان يستحي أن يسأل، عزت نفسه رغم الجوع الشديد، كان يستحي أن يسأل. شوفوا بعض الناس عندهم كرامة وعندهم عزة، مهما وصل من شدة مع ذلك يحاول إلى أقصى درجة ألا يضطر إلى مثل هذا. ماذا سيفعل وماذا ينتظر لا يدري. لكنه ظل يسير ويسير، واشتد الحر، وذهب الناس إلى بيوتهم بعد صلاة الظهر وهو لم يرجع إلى بيته، وتخاذلت ساقاه من شدة التعب، وزاغ بصره، وأحس بجوفه يلتهب التهابا من العطش مع الصيام، وهو في هذا الحال ومصر أن يصوم. وماذا يأكل لو لم يصم؟ ما في شيء، حتى خبز ما عنده في البيت. فظل يسير حتى وصل إلى أسفل مكة، جنوب مكة. فهناك في جنوب مكة وجد جدارا تحته ظل، فجلس تحت ظل الجدار وبدأ يفكر في حاله ويقول: والله لو مت وتركت بناتي لله عز وجل، هو يرعاهم والله سبحانه وتعالى لا يضيع أحدا، لكن هذا لعل الموت أحب إلي من هذا الشقاء الذي أنا فيه، أموت مؤمنا وأموت على الصبر قبل أن أفتن وأنال سعادة الآخرة والجنة. يعني سبحان الله، الواحد لما يتفكر يعني هذه الدنيا ما قيمتها، ما قيمة هذه الدنيا؟ يعني الواحد أحيانا أنا أجلس أتفكر أقول هؤلاء الناس الذين يتكالبون على الدنيا، ها يعني من شدة لهثهم على الرزق نسوا الآخرة. هذا مشغول بوظيفته، وهذا مشغول بتجارته، وهذا مشغول بالبورصة والأسهم، وهذا مشغول بالركض وراء الزباين، وقل منهم من يذكر الله عز وجل أو يذكر الآخرة. وما قيمة هذه الدنيا بالمقارنة مع الآخرة؟ فالواحد لما يتأمل هذا التأمل يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الإسلام علمنا حتى لما نقارن الدنيا والآخرة ونجد أن الدنيا لا تسوى شيئا أن نظل، ولا تنس نصيبك من الدنيا، لكن لا تتعلق بها، لا تكن الدنيا في قلبك، اجعل الدنيا في يدك. الدنيا أقل من أن يجعلها الإنسان همه، وإذا جعل الإنسان همه الآخرة سبحان الله يصبح صراع الناس على الدنيا كما يرى الكبير الأطفال وهم يتصارعون على كرة. مساكين هؤلاء الناس الذين في البورصة ولا في التجارة ولا في يعني أنواع الرزق ونسوا الله عز وجل. الذي في هذه الأمور ويرسل الله عز وجل هو على خير إن شاء الله، لكن الذي نسى الله عز وجل بسبب تكالبه على هذه الأمور، ما قيمة هذه الأمور أن تحرمك من الآخرة ودرجاتها الرفيعة؟ فصاحبنا ليس له من الدنيا شيء، رجل شايب كبير في السن وجائع وفقير وعاري، وعنده أهل، هو الوحيد المسؤول عن يعني إعالتهم، ولا في طريق يراه للرزق. فظل على هذا الحال، وأخر يحفر التراب من حول جسمه بيده هكذا مشغول، بينما هو سادر في أمانيه يتمنى الآخرة ويفكر في الجنة وما فيها من نعيم، وإذ بشيء يقع تحت يده، شيء لين طويل، فسحبه فإذا هو كأنه ذنب حية مختبئة خلال التراب، فتعوذ بالله لكن لم يتحرك. ففكر: لو حية تلدغني وأموت وأرتاح مما أنا فيه من ضيق العيش وأدخل الآخرة. ثم تذكر أنه المؤمن مهما وصلت به أمر الدنيا من ضيق وشدة لا يجوز له أن يطلب الموت، وإذا وصل إلى منتهى الشدة فيجوز له أن يقول كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني إن كان الموت خيرا لي. لكن لا تتمنى الموت، فتذكر وهو عنده من العلم الشرعي الشيء الكثير، فتذكر أنه لا يجوز للمؤمن أن يتمنى الموت مهما وصل به من حال، فاستغفر الله عز وجل على تمنيه الموت، ثم عاد يرقب الحية أو ما ظنه أنه حية، فإذا هي ساكنة فعجب منها، ولمسها برجله فلم تتحرك، فبدأ يحفر، وإذ الذي وجده حزام وليس بحية، فجره من التراب وإذا هو مغطى بتراب خفيف، يعني يبدو أنه ليس من زمن قديم وإنما من زمن حديث، مع حركة الناس غطته ولا هو على سطح الأرض. فجره فإذا في يده خميان، حزام الذي يوضع فيه الأشياء، وإذا هو ثقيل، وإذا هو من النوع الذي توضع فيه قطع الذهب. فحركه فإذا فيه صوت رنين، عرف أن هذا الهميان فيه ذهب، ففتحه فرأى الذهب فيه، فذهب مع رؤية الذهب الجوع والعطش، جاءه الذهب من لا شيء، وبدأت القوة ترجع إليه في أصابعه وفي جسمه، وتخيل نفسه أنه خلاص يعني صار غنيا شابا، وأنه سيحمل إلى نسائه السبع والراحة والملابس، ويعني الخير والغنى والمال، ويملأ أيدي زوجته وبناته وأم زوجته من نعيم الحياة ورغد العيش، وفكر ماذا سيشتري لهن وكيف سيتلقين خبر هذه النعمة التي ساقها الله عز وجل إليهن، وبدأ يحلم مثل الإنسان سبحان الله مسير الأماني، حتى كاد يختلط في عقله يجن من شدة الفرح، ثم انتبه إلى ما هو فيه، وتحركت في نفسه الأمانة، وهو من الناس أصحاب الخلق والدين والأمانة، وتحركت في نفسه معاني الفقه، فتذكر مبدأ من مبادئ الفقه قضايا الحلال والحرام، هذا المال ليس لك، يسمى المال الذي يوجد في مثل هذه الحالات، يجد الإنسان أموال في الشارع، ولا يجد يعني قطع نقود، ولا يجد ذهب، ولا يجد حتى خروف ولا غيره، يسمى هذا لقطة في الشرع، يسمى لقطة، حكم اللقطة إذا وجدها الإنسان أنه يعرف الناس بها لمدة سنة، يا جماعة يا ناس من ضع له كذا، يعلن عنها في الجرائد أو يعلن عنها في المتجمعات الناس إلى آخره لمدة سنة، فإذا لم يأتي صاحبها صارت له، لكن لو جاء صاحبها خلال السنة يجب أن تعود إلى صاحبها، وخلال هذه السنة لا يجوز أن يتصرف فيها، هي أمانة، هذا جزء من كأن واحد استأمنت أمانة. شوفوا النظام الإسلامي البديع في العالم الآخر عند البشر الآخرين، الأمانة أن الإنسان يضع في البنك مبلغ ويضع في صندوق ويقفل عليه المفاتيح، أو يضع عن صديق يثق به إلى آخره. في الإسلام لو ضع منك شيء ووجده أي إنسان فهو أمانة عنده باسم اللقطة، أمانة، وعندك مدة سنة أن تبحث عن أمانتك، وأيضا بالمقابل الذي وجد الأمانة مطلوب منه أن يعلن عنها ولا يخبئها. فالآن هذا هو حكم الشرع في هذا الذهب الذي وجده أبو غياث، فالآن رجع إلى همه من جديد، هل سيبقى سنة أخرى على الحال الذي هو فيه؟ هل ستبقى أسرته في الحياة؟ ماذا سيأكل وكيف سيعيش؟ ماذا ينفعه أن يكون الذهب له بعد سنة وخلال السنة سيموت من الجوع ويموت معه من يرثه من بناته وزوجته؟ ما قيمة هذه الذهب وما قيمة أن يكون له بعد سنة؟ فخارت قواه وتمنى لو أعاد الهميان إلى مكانه، الحزام رجع مكانه ولم يكن ابتلي بهذا البلاء، لكنه كان أيضا رجلا فقيها. هناك حكم لقضية اللقطة أيضا، هذه من تفاصيل احنا نستفيد من هذه القصة في بعض الأحكام الشرعية، لو إنسان شاف شيء في الشارع هذا لقطة، لا يجب عليه أن يأخذها ويعلن عنها إذا ظن أن صاحبها سيأتي، أما يظن أنها ستسرق وكذا فيجب عليها أن يأخذها. في ذلك الوقت الناس فيهم أمانة، الآن لكن صار عنده هم ثاني أنه لازم يعرف عنها. في الشرع إذا أخذها إذا لمسها صار واجبا عليه أن يعرف بها ولا يعيدها إلى مكانها، أما إذا لم يلمسها يتركها فدعوها لصاحبها، فهو قد مسها وأخرجها، فصار واجبا عليه الآن أن يعرف بها. وبدأ الهم يصطرع في رأسه والأفكار تتناوشه من كل مكان، حتى شعر إن جمجمته ورأسه يتكسر من كثرة الأفكار. وسمع صوتا يهتف به: خذها، هي رزق ساقه الله إليك وأنت مضطر، والمضطر يجوز أن يأكل الميتة، فخذ منها على الأقل ما تشبع به أهلك، لا تأخذها كلها، خذ منها ما تحتاج، أشبع بها هذه الأكباد، اكتبها هذه الأجساد، وإذا صار عندك في المستقبل أموال رجعها، استعملها الآن أو استعمل جزءا منها، فإذا صرت ميسورا رجعها كلها، وإذا كانت ناقصة فصاحب هذه الأموال لن يضره أن يكون نقص منها كم دينار، لأنه بالتأكيد إنسان غني جدا. هذه هي هوامس النفس ومشاعر الهوى الذي جاءته، ويجوز له وهو مضطر أن يفعل ذلك. ماذا فعل أبو غياث بهذا الهميان؟ وكيف تطورت قصة الهميان إلى عجائب أحدثكم بها في لقائنا القادم إن شاء الله. Thank you.